كبير يتران محجوب بس كبير يتران محجوب بس كبير يتران مسكان الوحيد يتران مسكا شامي بير يتران محجوب في سكبير أي تران محجوب في سكبير أي تران مسكان الوحيد أي ترى مسكا شامي بير أي ترى وهم الليل الليل الظليل الليل مسكا كنت لنقود من الليل Miska kunci lan kun menel Miska kunci lan nal menel Jan hawul bilan ka chanel Kandang sara kolay taran Sar kolay taran, kandan sar kolay taran, harir fa ya kolay taran, ma hamba بيجم هليل أي تران بيجم هليل أي تران بيجم هليل أي تران الريح عزبيل أي تران أهم الليل الليل الليل بيجم هليل أي تران بيجم هليل أي تران بيجم هليل أي تران الريح عزبيل أي تران فهم الليل الليل الليل الليل كنن سار قول أي تران كنن سار قول أي تران كنن سار قول أي تران حرير فايا قول أي تران الليل الليل الليل الله الليل الليل الليل الليل الليل الله الليل الليل الليل الليل الليل عمر دنقلة، أغنية تراثية، تنفيذ موسيقى عقاص هارون، هندسة الصوت بكر عبد القادر.